لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا One man. Yeah. وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.